الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرة سابقة كان سياق الآيات يتحدث عن تلك الآيات والمعجزات التي أجراها الله عز وجل على يد نبيه عيسى، وكيف أن إيجاد عيسى نفسه عليه السلام كان معجزة، أنه أتى من السيدة مريم بلا أب ولا زوج، وأن الله عز وجل حتى لا يضع حجة ولا يترك مجال الشك عند بني إسرائيل في نبوة عيسى عليه السلام، وليحل لهم هذا المعضل وهذه المشكل التي أشكلت عليهم وهي إتيانه من أم بلا أب، أجرى سبحانه وتعالى على يد عيسى آيات كثيرة كانت في سياق في نفس المجال الذي تفوق فيه بنو إسرائيل في زمان عيسى عليه السلام، وهو مجال الطب. قلنا أن في زمان عيسى بنو إسرائيل برعوا في الطب وكانوا أطباء مهرة، فأرسله الله عز وجل بمعجزات يعجز عنها الطب إلى يومنا هذا. فكان عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يجيب شوية طين كده ويشكلهم على شكل طير ويقول قم بسم الله وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمة والأبرص. الأكمة الذي ولد أعمى لا يرى، والأبرص مرض جلدي مشهور، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وبيّن سبحانه وتعالى أن عيسى ما أتى لينسخ شريعة التوراة، وإنما أتى ليكمل هذه الشريعة وليضع عنهم بعض الإصر والأغلال التي وضعها الله عليهم بشؤم أفعالهم، وأن الإنجيل نزل بالتخفيف، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يبدأ النهاردة إن شاء الله سياق الآيات بقوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. يعني في حقبة تاريخية مجموعة من السنين مفقودة في هذا السياق من الآيات، ذكره الله عز وجل في سياقات أخرى، وفي أحداث استغنى القرآن عن ذكرها وجاءت آثارها إما من أثر كلام أهل الكتاب أو من كلام التابعين كابن عباس وغيره، أو بعض أحاديث بسيطة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحداث. خلاصة القصة أن عيسى عليه السلام لما ولد بهذه الآيات تكلم في المهد، ولد من أم بلا أب، من صغره عليه السلام ظهرت معجزاته وآياته وتلك الخوارق، حتى تقرأ في كتب التفسير أنهم نقلوا كلام عن أهل الكتاب وعن بني إسرائيل وأثر موقوفة على الصحابة كابن عباس ووهب بن منبه من التابعين وغيره، أن عيسى كان في الكتاب كان يخبر غلمان صبيان أصحابه في الكتاب بما يدخره آباؤه وأمه في البيت من طعام، وكان يعلمه بما سيأكلون غدا وما سيأكلون اليوم، وأن الصبيان أصحابه في الكتاب استغربوا وتعجبوا ورفعوا أمره إلى المعلم. وتقول الأثر أن عيسى عليه السلام كان كلما أراد أن يعلمه المعلم شيئا علمه هو، بل في أشياء سأل فيها عيسى معلمه فلم يجب فأجابه عيسى فيها. يعني الشاهد بالكلام إن سيدنا عيسى من صغره كان آية ومعجزة، وكان الأمر واضح جدا لبني إسرائيل أن هذا الغلام سيصير له شأن كبير، لكن اليهود كانت تدعي عليه أنه جاء من زنا والعياذ بالله، وكانت تدعوه بابن الباغية صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتهمون السيدة مريم بالفاحشة وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم. سيدنا عيسى عليه السلام بدأت تظهر المعجزات اللي قلناها، بدأ يثبت لقومه أنه نبي لما أوحى الله عز وجل إليه بالرسالة. قيل أن أمه السيدة مريم لما استشعرت أن ولدها ذاع صيته في البلد اللي هم بيت المقدس فلسطين، وأنه قد يؤذى من ملك هذا الزمان، أخذته وغادرت به إلى مصر، وده مكتوب في قصة عيسى عليه السلام أن أمه سافرت به إلى مصر، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. دي كثير بيرجح أن هذه الربوة هي بلاد مصر، وأنها جاءت بعيسى عليه السلام من بيت لحم إلى مصر وجلست به هنا أيام، ثم اضطرت إلى الرجوع مرة أخرى إلى بيت المقدس، حيث بدأ عيسى عليه السلام ينشر دعوته في بني إسرائيل ويبين لهم تلك المعجزات والآيات، وأحيا لهم فعلا أموات كانوا ماتوا، وأحيا لهم طيرا من الطين، وأبرأ أناسا، حتى إن وهب بن منبه أحد الذين نقلوا عن كتب أهل الكتاب بيقول أنه كان يجتمع إليه في اليوم الواحد أكثر من 50,000 مريض يدعو الله عز وجل لهم ويمسح عليهم فيبرؤون بإذن الله. وفي كل هذه المعجزات القرآن يكرر المعنى بإذن الله، يعني عيسى لا يفعل هذا الأمر من نفسه. بدأ الموضوع يصل إلى ملك هذا الزمان، كتب التفسير بتقول أن كان ملك هذا الزمان ملكا كافرا ظالما من ملوك بني إسرائيل، وأن الأمر وصل إليه أن هناك رجل جاء من زنا من بني إسرائيل ويزعم ويدعي أنه نبي ويفعل أشياء غريبة وعجيبة ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وأنه ذاع صيته وانتشر، ونخشى أن يفسد بني إسرائيل، بل ودعوته تدعو إلى نسخ بعض ما كان في التوراة، وأنه يفرق بين الولد وأبيه إلى آخر من الافتراءات. ودايما الحاشية الفاسدة التي تحيط بالملوك تنقل إليهم الصورة على خلاف الواقع. وفعلا بدأ هذا الملك الظالم يغتاظ من عيسى عليه السلام لما وصله عنه، وصدرت أوامره أن يؤتى بعيسى عليه السلام وأن يقتل ويصلب حتى لا يفسد عليهم أقوامه من بني إسرائيل. فقال الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. يقول ابن كثير في التفسير رحمه الله: لما استشعر عيسى من بني إسرائيل الكفر والمكر والخيانة، وتأكد أنهم قد وشوا به إلى ملك هذا الزمان وشاية عشان يقتله ويصلبه، قام في بني إسرائيل وقام في الفتية الذين آمنوا به واتبعوه لهم الحواريين، وقال من أنصاري إلى الله، من ينصرني على أعدائي ومن يمنعني ويؤويني حتى أبلغ شريعة ربي التي أمرني أن أبلغها. وهذا الحال يشبه كثيرا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما لفظه قومه من قريش. نبي محمد عليه الصلاة والسلام لما بدأ الدعوة الجهرية وصعد جبل الصفا ونادى في قومه: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا فلان يا فلان، قريش كلها اجتمعت. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا عند سفح هذا الوادي أكنتم مصدقي تصدقوني؟ قالوا: بلى والله ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وكذبوه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينتظر موسم الحج، عشان كل قبائل العرب المداء المعاد المناسب، إن العرب كلها الجزيرة العربية كلها وهي على كفرها في الجاهلية كانت تحج إلى البيت الحرام من بقايا ملة إبراهيم اللي كانت موجودة عند العرب، فكانت فرصة ذهبية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يوصل دين الإسلام لكل قبائل العرب بدل ما يلف عليهم، هم كلهم هيجوا في موسم الحج. فكان أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من عتاة الكفر يمشون خلف النبي، كل ما يجي يكلم ناس يقولوا لهم: هذا ساحر لا تسمعوا كلامه، لو سمعتم كلامه سحركم. ليه؟ القرآن له سلطان على القلوب. وفعلا الكفار نفسهم أما كانوا يسمعون القرآن كانوا يرضخون، ووردت روايات أنهم سجدوا لما قرأ النبي سورة النجم ووصل إلى قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجدوا مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم. الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم حورب وأوذي وطرد، حتى قال صلى الله عليه وسلم وهو في موسم الحج يناشد القبائل يقول: من يؤويني، من ينصرني، من يمنعني حتى أبلغ دعوة رب، يمنعني من المنعة يعني القوة الحماية يعني، فإن قريشا قد آذوني ومنعوني أن أبلغ دعوة ربي عز وجل. ف فما استجاب له أحد من قريش ولا من قبائل العرب، وما كانت النصرة بعد إذن الله عز وجل إلا من الأنصار أهل المدينة الأوس والخزرج الذين آووا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وكانت بداية تكوين الدولة الإسلامية دولة الإسلام في المدينة المنورة مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وده يفهمك أن الحق دائما يحتاج إلى قوة تحميه، وأنه ليس معنى أن الحق معك أنه لابد أن يصل بلا قوة، بل شرع الله عز وجل وسن في هذا الكون أن الحق يحتاج إلى قوة، وأن كل نبي كان يسأل عن النصرة ويطلب المنعة والنصرة والإعزاز من قومه حتى يستطيع أن يبلغ، وأنه وحده قد لا يستطيع البلاغ. فقال عيسى عليه السلام حين اشتم رائحة الخيانة والمكر والخداع من بني إسرائيل: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الحواريون كلمة حواري تأتي في اللغة بعدة معاني، قيل أن الحواري هم قوم بيض الثياب، كلمة حور تأتي من البياض، الحورية اللي هي الشيء الأبيض، وقيل أنهم كانوا قصارين بالصاد، القصار هو كان بيغسل الثياب ويبيضها قديما، وقيل أنهم كانوا صيادين، والراجح الحواري هو الناصر، الحواريون هم أنصار عيسى عليه السلام الذين آمنوا به ونصروا. وابن كثير رجح أن الحواريين تأتي بمعنى الأنصار، واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب لما انتدب الناس للقتال، ويعني دعاهم إلى القتال، ثم انتدب الزبير فقام الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فانتدب الناس مرة أخرى فقام الزبير، فانتدب الناس فقام الزبير، كل مرة يهيج على القتال، فالزبير أول واحد يتقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري ومسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري هذه الأمة، وفي رواية وحواري يعني أنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. فالحواري هنا تأتي بمعنى الناصر المخلص. عيسى عليه السلام لما سأل عن الأنصار وعن المنعة والقوة قال له أصحابه من الحواريين الذين آمنوا به، رواية ابن كثير وابن جرير الطبري مفاجأة بتقول إن الحواريين كانوا 12 رجلا، إن هم دول اللي آمنوا بعيسى عليه السلام في زمانه ونصروه وكانوا معه حتى في بيته في آخر ليلة التي رفع فيها عيسى عليه السلام. طيب، قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلم. مسألة أن تنصر الله عز وجل، هذا المعنى الله عز وجل دعانا نحن المسلمين إلى نفس المعنى الذي تكلم به الحواريون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون نحن أيضا أنصاره سبحانه وتعالى. يعني إيه تنصر ربنا؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى يحتاج إلى من ينصره؟ لا طبعا، الله عز وجل قاهر، وهو القاهر فوق عباده. الله عز وجل لا يستطيعه أحد ولا طاقة لأحد برب العالمين سبحانه وتعالى. لكن معنى أن تنصر الله عز وجل يعني تنصر دينه وشريعته، زي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. يعني تحفظ الله؟ يعني تحفظه، يعني تراقبه في حركتك وسكناتك، تحفظه في بصرك وفي كلامك وفي سمعك، لا تسمع الحرام ولا تنظر الحرام ولا تتكلم بالحرام ولا تأكل الحرام، ده معنى احفظ الله. لما تعمل كده ربنا يحفظك. كذلك إن نصرت الله عز وجل ينصرك، قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، صح؟ وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا نصرت الله عز وجل، نصرك الله عز وجل في حياتك، فلا غالب لك بعده. يعني إيه تنصر ربنا سبحانه وتعالى؟ تنصر الله عز وجل أولا في نفسك، في خاصة نفسك لابد أن تنصر دين الله عز وجل على دعاوى الشيطان وإغوائه ووساوسه. النفس الأمارة بالسوء عدو، والشيطان عدو متربص لك بالمرصاد، وأنت تحتاج أن تنصر الله عز وجل وأن تنصر أوامره وشريعته ودينه على كل ما تدعوك إليه النفس الأمارة بالسوء أو يغويك به الشيطان. فإن فعلت ذلك فقد نصرت الله عز وجل في خاصة نفسك، فانتظر النصر من الله عز وجل. هي الطاعة تأتي بطاعة، فمعنى أن تنصر الله يعني تلتزم بأمره وتنتهي عن نهيه. يعني أمرك بالصلاة تصلي، أمرك بالزكاة تزكي، نهاك عن الحرام تنتهي. على قدر استجابتك لأمر الله عز وجل على قدر نصرك له سبحانه وتعالى. مسألة متلازمة ومعادلة طردية، كلما زادت طاعتك والتزامك بدين الله عز وجل كلما كنت ناصرا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا نصرت الله سبحانه وتعالى نصرك وأعزك وجعلك لا غالب لك. تنصره في أسرتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يعصى الله عز وجل في بيتك. أبو بكر لما تولى الخلافة بعد وفاة النبي كان بيقول أينقص الدين وأنا حي، يقصد أن الدين مش هينقص من الدول الإسلامية كلها. أنا بقول لك ما استرعاك الله عز وجل إياه حتى بيتك وأسرتك. أنصر الله عز وجل في بيتك، لا تجعل الحرام في بيتك، لا تجعل القنوات المحرمة والمواقع المحرمة في بيتك، لا تترك أولادك بلا صلاة أو زوجتك بلا صلاة، لا تترك الحبل على الغارب، أنت مسؤول. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. رب الأسرة مش هيتسأل عن نفسه بس، هيتسأل عن نفسه وزوجه وأولاده، دول مسترعين عندك، أنت الله عز وجل استخلفك فيه. تنصر الله عز وجل في مجتمعك وتظهر شعائر الدين وتكون ناصرا له سبحانه وتعالى، هذا هو حال المؤمنين، وهكذا فعل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يعني هنا التفاتة جميلة جدا، أنهم بعدما خاطبوا نبيهم عيسى الحواريين وقالوا له آمنا بالله، إحنا حننصرك وصدقنا بكلامك، آمنا بالله واشهد يا نبي الله لتكن شهيدا يوم القيامة علينا، لأن عيسى هيشهد على بني إسرائيل يوم القيامة وهيشهد اللي جعلوا إله من دون الله عز وجل كما في آخر سورة المائدة. آمنا بالله يا عيسى واشهد بأننا مسلمون. ثم التفتوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بالدعاء، بعدما خاطبوا نبيهم بإيمانهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. وهذه الالتفاتة فيها معنى أن الرسول ليس واسطة بين الله عز وجل وبين الخلق إلا في البلاغ فقط. يعني الرسل وساطتهم بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، لكن إيمانك وتدينك والتزامك وإخلاصك يكون لرب العالمين سبحانه وتعالى. يعني المعاملة بينك وبين الله لا واسطة بينها ولا حتى النبي، المعاملة بينك وبين الله عز وجل مباشرة، ليس بينك وبين الله عز وجل يعني وسطاء أو مبلغين أو وزراء، العلاقة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى مباشرة، والنبي ليس واسطة إلا في البلاغ. عشان كده التفتوا بالدعاء إلى الله عز وجل بعدها وقالوا ربنا آمنا بما أنزلت، يعني بما أنزلت على عيسى عليه السلام، واتبعنا الرسول يعني صدقنا بنبوة عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين. ودايما أتباع الأنبياء في كل زمان قلة وضعفة، ودي سنة. هرقل لما سأل أبا سفيان قال أأشراف الناس اتبعوه، كان بيسألوا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤه. فقال هرقل وكذلك أتباع الأنبياء، هم أتباع الأنبياء كده يكونون ضعفاء قلة ولكن تكون لهم الغلبة والنصرة في آخر الأمر. فاكتبنا مع الشاهدين، من هم الشاهدين للحواريين؟ عايزين ربنا سبحانه وتعالى يكتبهم معهم. على عدة أقوال، قيل أن الشاهدين، وده يعني القول المشهور في كتب التفسير، أنها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب عرفوا منين أن في أمة النبي محمد وهم لسه في زمان عيسى؟ لأن النبي محمد بشر به في التوراة وفي الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكانوا يعلمون أنه سيأتي في آخر الزمان نبي اسمه أحمد فينتشر دينه ويكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. فسأل الله عز وجل أن يكتبهم الحواريين دول يكونوا من الشاهدين يوم القيامة كما ستكون أمة النبي محمد. طب إيه الدليل على أن أمة النبي محمد شاهدين؟ قول الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشهد على أمة الإسلام وأمة الإسلام تشهد على كل الأمم. قرأت في بعض الآثار أنه يؤتى بقوم نوح: أجاءكم نوح وبلغكم؟ يقولون: لا، ما جاءنا ولا بلغنا، لكفروا بنوح. فيستشهد الله عز وجل أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون: نعم، بلغ وأدى الأمانة. عرفنا احنا منين؟ من القرآن. الله جل بلغنا في القرآن أن نوحا بلغ قومه، وأن هودا بلغ قومه، وأن صالحا بلغ قومه، وتفاصيل قصصهم منثورة عندنا في القرآن. فيكون أمة النبي محمد شهداء يوم القيامة على كل الأمم السابقة. المعنى الثاني أنهم المؤمنين قبلهم. معنى الثالث أنهم الأنبياء، كتبنا مع الشاهدين يعني مع الأنبياء، لأنهم كانوا قلة الذين أمنوا بنبي الله عيسى عليه السلام، وعيسى لم تكتمل شريعته بعد ولم يتم دعوته بعد، لكن الوشاية وصلت إلى الملك وأرسل الجنود والحرس ليأتوا بعيسى عليه السلام ويقتلوه ويصلبوه ويفعلوا به الأفاعيل. قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بدأ المكر من بني إسرائيل ينسج خيوطه حول نبي الله عيسى، وبالفعل أرسل هذا الملك الكافر جنده وحاصروا عيسى عليه السلام في بيته في بيت المقدس، وكان عنده 12 حواري الذين أمنوا به عليه السلام. وأوحى الله عز وجل إلى عيسى أنه مطلوب، وأنهم يريدون أن يقتلونه ويصلبونه، وأن الله عز وجل رافعه. والروايات هنا حتكثر، لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رفع عيسى ليست كثيرة، وإنما أغلبها أثر من أهل الكتاب أو أثر موقوف على التابعين كابن عباس وغيره. الرواية الأولى تقول أنهم حاصروا البيت وعلموا أن عيسى عليه السلام موجود في هذا البيت وتطلبوا، فقام عيسى خطيبا في الحواري وقال: يا بني إسرائيل، من يلقى فيه، من يلقى عليكم شبهي وهو رفيقي في الجنة، من منكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني يعني ويكون رفيقي في الجنة؟ فما قام أحد إلا شاب صغير، شاب صغير قام. فقال له عيسى: اجلس. سيدنا عيسى شافه لسه شاب صغير لا يستطيع أن يتحمل هذا العذاب الأليم الذي ينتظر عيسى عليه السلام، ناويين ينكلوا به ويعذبوه ويصلبوه ويضعون الشوك على رأسه، فقال له: اجلس. ثم أعادها عليه السلام وقال: من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فقام الشاب مرة ثانية، قال: اجلس. في الثالثة ما قام إلا هذا الشاب، فقال عيسى عليه السلام: هو أنت. فألقي عليه شبه نبي الله عيسى، ثم رفع عيسى عليه السلام من روزنة زي سقف أو مكان مفتوح كده في سقف البيت، رفعه الله عز وجل أمام أعين الحواريين حتى وصل إلى السماء. دخل الحرس اليهود فوجدوا هذا الشاب الصغير الذي ألقي عليه شبه عيسى، فأخذوه وضربوه وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه وعذبوه، وقالوا له: مش كنت بتحيي الموتى وبتبري الأكمه والأبرص؟ ورنا هتعمل في نفسك وكيف ستنجو من هذا العذاب. حتى قتلوه شر قتله وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه. وإذا كان هذه الرواية صحيحة، هو أثر موقوف عن ابن عباس، وابن كثير بيقول صحيح على شرط مسلم، إن صحت هذه الرواية وهي أقرب الروايات، يكون هذا الشاب الذي تبرع وجاد وضحى بنفسه ليتحمل هذه العقوبة عن نبي الله عيسى يكون رفيق عيسى عليه السلام في الجنة. وتكون هذه الواقعة شبيهة بواقعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب لما النبي أراد الهجرة وطلب من علي أن ينام مكانه على فراشه في نفس الليلة التي انتوت قريش أن تقتل فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قصة مشهورة، وأنهم قالوا: نجمع من كل قبيلة رجل فيتفرق دمه بين القبائل، فمش هيعرفوا يقتلوا مين ولا مين، فياخدوا الدية وخلاص. واجتمعوا في نفس الليلة التي أذن له للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يهاجر من مكة إلى المدينة. وعشان قريش لا تشعر بأي حركة من النبي، أمر النبي عليا أن يبيت في نفس المكان الذي يبيت فيه على فراشه. وفعلا حصل، خرج النبي متخفيا في الليل هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولما أفاق الكفار ودخلوا فوجدوا عليا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معرض للقتل في اللحظة دي، لهم جايين يقتلوا النبي فقد يقتلونه قبل أن يتبينوا، ولكن عليا رضي الله عنه وأرضاه استجاب لأمر النبي ونام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأخرى أنه خرج رجل من الحواريين اللي كانوا مع عيسى، خان عيسى عليه السلام، وخرج إليهم وقال لهم تريدون عيسى أدلكم عليه وأفتح لكم البيت، مهم يعني خان. فلما دخل إلى البيت عاقبه الله عز وجل فألقى عليه شبه عيسى عليه السلام ورفع نبيه إلى السماء حتى لا تطوله أيدي اليهود الكفار. فلما دخلوا وجدوا يهوذا الإسقربوطي ده هو الذي ألقي عليه شبه عيسى، فظنوه عيسى عليه السلام وأخذوه وضربوه وقتلوه وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وكانت عقوبة ليه على اللي هو عمله الخيانة التي خان بها نبي الله عيسى عليه السلام. وده يفسر قول عيسى في بعض الآثار يكفر بي أحدكم 12 مرة قبل أن يخرج من هذا البيت. وفعلا حتى بعض الذين اتبعوا عيسى خانوه عليه السلام ووشوا به إلى الملك الظالم. أيا كانت الروايات أيها أصح، لكن في النهاية الله عز وجل نجى نبيه عيسى، برغم أن في أنبياء لبني إسرائيل قبل عيسى قتلوا، يعني قبل سيدنا عيسى على طول يحيى، قتل يحيى عليه السلام، زكريا نشر زكريا بالمنشار، وأنبياء أخر لم يذكرهم الله عز وجل في القرآن. فبنو إسرائيل قتلوا أنبياء كتير جدا، وكان عيسى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، فالله عز وجل منعه منه وكتب أن يرفع، وهو لم يكمل شريعته ولم يكمل تبليغ دعوته بعد، حتى أن في بعض الأثار أن عيسى عليه السلام تضرع إلى ربه وقال يا رب ذرني حتى أكمل دعوتي وأتم شريعتي، فقال يا عيسى ستنزل مرة أخرى في آخر الزمان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصلي خلفهم، فإنه لا نبي بعد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود لما أخذوا هذا الذي ألقي عليه شبه عيسى لم يكونوا على يقين أنه عيسى لعدة أسباب، قيل أن الجو كان ظلام، كانوا بالليل، وقيل أن الشبه الذي ألقي عليه جعلهم ارتابوا هل هو عيسى أم ليس بعيسى، بس ما ينفعش يكونوا دخلوا البيت وهم متأكدين أن عيسى جوه وهيكون راح فيه، فأكيد هو ده، فأخذوه وقتلوه وهم يشكون أنه عيسى مش متأكدين. عشان كده آيات القرآن في قول الله عز وجل في الآيات وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، كانوا شكين ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين، هم نفسهم في خاصة نفسهم اللي قتلوه لم يكونوا متأكدين أن هذا هو عيسى عليه السلام، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام، على الرجح من التفسير أن عيسى سينزل في آخر الزمان، فحين ينزل ينهي شريعة النصارى، يعني هما مختلفين وعمال يقولوا عيسى ابن الله وعيسى هو الله، سينزل إليهم عيسى بنفسه عليه السلام وسيتأكدون ويعرفون أنه عيسى من مواصفاته اللي عندهم، ويقول لهم دينكم وشريعتكم نسخت وأنتم كفار، وحيكسر الصليب عشان ينهي هذه الأسطورة التي ادعتها النصارى واليهود أن عيسى قد صلب، والله عز وجل قال وما قتلوا وما صلبوا، سيدنا عيسى إلى الآن حي لم يموت، كل الأنبياء ماتوا إلا عيسى ما زال حيا في السماء وسينزل في آخر الزمان. عشان كده لما نسأل وتقول من آخر الأنبياء موتا، عيسى عليه السلام سيموت بعد النبي محمد لأنه لسه حينزل، وأنه لما رفعه الله عز وجل رفعه بلا موت على الحقيقة وعلى الراجح من أقوال اللي حنقولها دلوقت، فحينها يكسر الصليب ويقتل الخنزير عشان هم أباحوا الخنزير، وعيسى كان محرمه أصلا في الإنجيل فأباحوه بعد وفاته عليه، بعد رفعه عليه السلام لما جاء الملك قسطنطين كما سيأتي السياق، ويكسر ويضع الجزية، يعني المسلمين دلوقتي إذا فتحوا بلدا من بلاد أهل الكتاب بيدعوهم إلى إحدى ثلاث، يا تسلموا يا ترضوا بحكم الإسلام وتدفعون الجزية ونقركم على دينكم وكنائسكم، يا إما القتال. عيسى لما حينزل خلاص ما عادش في مجال للشك ان الاسلام هو الدين الوحيد، انتهى، ما عادش في الاختيار الثاني، يا اسلام يا قتل، يا اسلام يا حرب، عيسى عليه السلام سيقاتل من يرفض الاسلام. عشان كده في اللحظه دي عند نزول عيسى سيؤمن اهل الكتاب كلهم في هذا الزمان أن الإسلام هو الحق وسيسلمون. عشان كده قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى يعني في آخر الزمان، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. طيب، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلما مكروا هذا المكر قال الله عز وجل ومكر الله، يعني ردا على مكرهم. الله عز وجل لا يخدع، الله عز وجل لا يمكر به سبحانه وتعالى. فلما مكروا وخانوا مكر الله عز وجل بهم ورفع نبيه عيسى، قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إني متوفيك، يعني إيه متوفيك؟ هل المتوفى هنا بمعنى الوفاة الحقيقية فيكون عيسى عليه السلام مات فعلا، ولا متوفى بمعنى آخر وهي الوفاة الصغرى اللي هي النوم؟ على عدة أقوال لأهل العلم. القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما قال أن الله عز وجل توفاه فعلا وفاة حقيقية لمدة 3 ساعات حتى رفعه إلى السماء، ثم أعاد إليه الروح مرة أخرى فهو حي في السماء الآن وسينزل في آخر الزمن. قول الثاني أنه توفاه من الموافاة أي الإكمال والإتمام، وافى الشيء أو أوفى الشيء أكمله وأتمه، فتوفاه يعني أتمه ورفعه وأكمل رفعه إلى السماء لينجيه من القتل على أيدي اليهود. قول الثالث أن المقصود بمتوفى متوفيك هنا الوفاة الصغرى اللي هي النوم وليس الوفاة الحقيقية، وده الرجح، ده رجح ابن كثير وابن جرير في التفسير، وقالوا إني متوفيك يعني بالنوم وليس بالموت، وجابوا أدلة واضحة جدا على أن النوم يطلق عليه وفاة. قال الله عز وجل في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موته، طيب والتي لم تمت في منامه، يبقى المنام ده توفي. الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها، ده تقدير الكلام. قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني صحيت بالنهار اهو، يبقى الوفاة معناها النوم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يبقى احنا متنا وصحينا، يبقى النوم وفاة صغرى. وهذا هو المعنى من قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك، أي متوفيك بالنوم ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يعني اليهود الذين يقتلونك، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طيب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يرد لبني إسرائيل أن يفعلوا بعيسى ما فعلوه بيحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء. أثبت سبحانه وتعالى قوته وقهره وسلطانه ورفع نبيه أمام أعين الحواريين طرف السماء، عيسى عليه السلام حتى وصل إلى السماء أمام أعينهم واليهود محاوطين البيت، وكذلك سينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان بين ملكين، سيدنا عيسى ينزل في آخر الزمان على جناحي ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في زمان الذي يكون فيه المسيح الدجال ويكون في المهد المنتظر، فهيقتل المسيح الدجال إذا رأه المسيح ذاب كما يذوب الملح في الماء فيضربه ضربة فيقتله، وسيكون عيسى عليه السلام يصلي خلف المسلمين ويعيش مع المسلمين سنين، بل سيكون موجودا عليه السلام في الوقت اللي ربنا حيرسل فيه يأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض فسادا، إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى أن حرز عبادي إلى جبل الطور في سيناء، كل المؤمنين حيحرزوا إلى سيناء، فإني قد أرسلت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، اللي هم يجوج ومأجوج، حلهم الوحيد أن احنا نعتزلهم لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي عليهم ويكون في زمان فتن شديدة. اختارها الله عز وجل نبيه عيسى ألا يقتل وأن يرفع وأن ينزل في آخر الزمان وأن يكون شهيدا على بني إسرائيل وأن يحيى مع أمة الإسلام، المسلمين اللي في آخر الزمان سيقابلون نبي الله عيسى عليه السلام. طيب، يعني إيه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؟ ابن كثير بيقول أن أن عيسى عليه السلام لما قتل اختلفت بنو إسرائيل اللي هم كانوا أمنوا بيه دول, اختلفوا كمان, يعني اليهود كلهم كفروا, بنو إسرائيل كفروا إلا قليل اللي أمنوا بيه اللي هم الحواريين. الحواريين دول بعد وفاته, بعد رفعه عليه السماء عليه السلام, طائفة قالت كان عبد الله ورسوله فينا ما شاء الله ثم رفع, دي الطائفة المؤمنة. وطائفة قالت كان الله فينا ثم رفع, طائفة قالت كان ابن الله فينا, واختلفوا طوائف. الشاهد أن استمرت الغلبة بعد ذلك للنصارى على اليهود طيلة قرون, كبت الله عز وجل اليهود, وكانت الغلبة في القتال بعد ذلك للنصارى لمدة 300 سنة بعد رفع عيسى عليه السلام. عيسى رفع وعمره 33 سنة, يعني سينزل في آخر الزمان في هذا العمر, في عمر الشباب عليه السلام. فاستمرت الغلبة للنصارى مع أنهم اختلفوا طوائف, وفيهم طوائف كفرت بالله عز وجل اللي هم ادعوا الألوهية لعيسى, لكنهم أقرب إلى الإسلام من اليهود. اليهود ضلوا على علم, النصارى ضلوا على جهل. فلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود, ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. مش معنى كده أن النصارى حلوين, لا, هم أقرب إلى المسلمين وأقرب إلى الإسلام من اليهود, لكن الاثنين كفار. ابن كثير بيقول استمرت الغلبة للنصارى وأتباع المسيح على اليهود, يهود بني إسرائيل, حتى جاء الملك قسطنطين ملك بلاد الروم, فأعجبه دين النصرانية ودخل في الدين النصرانية وتنصر, ومن هنا دخلت النصرانية في بلاد الروم, أوروبا بقى والحتة ديت. وقيل أنه دخل في الدين حيلة لأنه غير في بعض شرائع النصارى, يعني قسطنطين ده لما دخل غير لهم شوية حاجات كده في الشريعة, قال لهم الخنزير حلال, وقال لهم الثلاثين يوم اللي بتصومون في السنة يبقوا 40 يوم, زودنا 10 أيام زيادة عشان عملت ذنب فتكفيرا عن هذا الذنب, فألزمهم بالصيام 10 يوم زيادة, 10 أيام زيادة على ما شرعه عيسى عليه السلام. وبدل وحرف وغير بعض الشرائع حتى أنهم في هذا الزمان سموا دين المسيح دين قسطنطين. وعشان يراضي النصارى بنى لهم كنائس ومعابد, قيل أنه بنى 12,000 كنيسة ومعبد في بلادهم وبلاد الروم, ونشر هذه الشريعة. وبنى لهم تلك المدينة المشهورة التي سميت باسمه اللي هي مدينة القسطنطينية, اللي هي كانت المعقل الأول للنصرانية في أوروبا قبل أن يفتحها محمد الفاتح في القرن التاسع الهجري. وفي الحالة ديت النصارى أحبوا هذا الرجل قسطنطين ورضوا بكلامه, وفعلا كانوا قاهرين لليهود في هذه الفترة, وكان اليهود فعلا مخذولين, ضربت عليهم الذلة والمسكنة كما قال الله, وباءوا بغضب من الله. طيب, قال ابن كثير حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الغلبة والقهر له ولأتباعه عليه الصلاة والسلام, وأن الذين اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته هم فعلا أتباع عيسى. بمجرد ما بعث النبي محمد هنقف قدام نفسنا, عيسى عليه السلام أيها النصارى بشر بنبوة محمد, فمن كمال إيمانكم بعيسى وشريعته أن تؤمنوا ببشارته, مش هو نبيكم عيسى الذي بشر, كفركم بهذه البشارة كفر بعيسى قبل أن يكون كفرا بمحمد. فعشان كده النصارى الذين أصروا على شريعتهم وكفروا بالنبي محمد ليسوا من أتباع عيسى الحقيقيين, وإنما أتباع عيسى الحقيقيين اللي هم لما أدركوا النبي محمد ورسالته وعلموا أنه هو الذي بشر به عيسى آمنوا به وعزروا ونصروا. فيبقى الصحابة بعد بعثة النبي محمد والمؤمنين إلى قيام الساعة هم أتباع عيسى فعلا الحقيقيين, ولذلك جعل الله عز وجل لهم الغلبة. النبي محمد فتح الجزيرة العربية كلها قبل وفاته هو وأصحابه, ولما مات صلى الله عليه وسلم فتح أصحابه بلاد المشرق والمغرب, وفتحت بلاد فارس والروم, وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله, وفتحوا البلاد يمينا وشمالا. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وزاد عدد الجند لدرجة أن عمر اضطر أن يعمل ديوانا للجند, ما عادوش عارفين عدد الجنود وأسمائهم من كتر الناس, فعمل دواوين وسجل فيها أسماء الجند رضي الله عنه وأرضاه. فكانت الغلبة والنصرة للصحابة أتباع النبي محمد اللي هم أتباع عيسى, يعني معنى الكلام أتباع عيسى الحقيقيين وأتباع موسى الحقيقيين وأتباع كل الأنبياء هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وأننا فعلا لم نكفر بنبي واحد ولم نشك في نبي واحد, ولم نخالف نبيا واحدا أرسله رب العالمين. وهو ده معنى أننا نؤمن بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود بيصوموا يوم عاشوراء اللي احنا داخلين عليه كمان يومين إن شاء الله، فقال سأل في ذلك، فقيل إن هذا يوم قد نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه، يعني شكرا لله أنه نجى موسى من الغرق في هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منه. اليهود اللي بيصوموا في المدينة دول مش هم أتباع موسى الحقيقيين، دول كفار كفروا بموسى وبالتوراة لأنهم كفروا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن المؤمنين حقا اللي هم أتباع موسى حقا وعيسى حقا الذين أحقوا بهم وباتباعهم هم أتباع النبي محمد، لأنه دول اللي أمنوا بكل الأنبياء وبكل الرسل. وهو ده مقتضى قول الله وجاعل الذين اتبعوك اللي هم من المؤمنين بتوع النصارى مؤمنين النصارى إلى قيام إلى بعثة النبي محمد، وبعد بعثة النبي محمد المسلمون إلى قيام الساعة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ابن كثير في التفسير، طبعا ابن كثير توفي في العام الثامن الهجري أظن 774 هجريا، فلم يدرك فتح القسطنطينية، فهو بيكتب الكلام ده بيقول فقسطنطين بان لهم القسطنطينية وجعلها معقلة للنصرانية، وبشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفتحها، وسئل تفتح قسطنطينية أولا أم رومية، فقال تفتح قسطنطينية أولا ثم رومية، وخير الجيوش جيشها وخير الفاتحين من يفتحها. فبعد وفاة ابن كثير بحوالي 200 سنة تقريبا أو أقل أو أكثر جاء محمد الفاتح في الخلافة الدولة العثمانية وفتح القسطنطينية وهد أكبر معاقل النصرانية في أوروبا، كانت القسطنطينية ودولة الفاتيكان في إيطاليا، وكان انتصار باهر للمسلمين، وكانت يعني أزمة كبيرة للنصارى في بلاد أوروبا إن إزاي القسطنطينية تتخذ منهم. وفعلا قتلوا في هذه المعركة مقتلة عظيمة من الروم، قتل فيها عدد كبير جدا، ومحمد الفاتح فعل حيل كثيرة حتى استطيع أن يفتح هذه المدينة التي كانت محصنة حصنا شديدا، البحر يحطها من جهة والحصون والأسوار تعلوها من جهة أخرى. لكن ابن كثير لم يدرك هذا الزمان وتوفي قبله بمئات السنين، فلذلك كتب هذا الكلام في التفسير. لكن فتحت فعلا القسطنطينية بعد ذلك، وهي الآن مدينة في تركيا، وصارت تركيا دولة إسلامية، وننتظر بشرى النبي صلى الله عليه وسلم الثانية بفتح رومية اللي هي روما بلاد الفاتيكان. ثم إلي مرجعكم آخر الكلام فأحكم بينكم، يعني كل الكلام ده بشارة النبي الله عيسى إن أنا حتوفاك وأرفعك إلي من هؤلاء الكفرة، وسأنصر دينك بعدك، وأجعل الذين اتبعوك يا عيسى فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في النهاية، ثم إلي مرجعكم يعني يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. بين اليهود اللي حاربوا سيدنا عيسى وحاولوا قتله وادعوا عليه أنه ابن زنا، وبين النصارى الذين ادعوا له الألوهية أو أنه ابن الإله، وبين كل الطوائف التي اختلفت، سيحكم الله عز وجل بين كل هؤلاء يوم القيامة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لن يظلم أحد يوم القيامة مثقال ذرة، الحقائق كلها ستنكشف والأمور كلها ستتضح، وسيشهد عيسى عليه السلام على بني إسرائيل وعلى قومه يوم القيامة. أنت أمرت الناس، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فالله عز وجل نبه عيسى إلى أن المرجع يوم القيامة والحساب الحقيقي سيقوم بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا بعيسى وكفروا بالأنبياء فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. في الدنيا هيبقى عذابهم إزاي؟ بالقتل والسبي والتشريد والإهانة والاستعمار والطرد من البلاد، وده حصل لليهود فعلا وحصل لطوائف النصارى أيضا. والآخرة يوم القيامة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وما لهم من ناصرين، يعني ما حدش حينصرهم يوم القيامة. من يستطيع أن يمنعك من الله يوم القيامة؟ بل من يستطيع أن يمنعك منه في الدنيا؟ ما حدش يقدر يمنعك. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. اللي آمنوا بعيسى عليه السلام فعلا وآمنوا برسالته ثم بعد ذلك أدركوا النبي محمد وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيوفيهم الله أجورهم في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر، وهذا الذي حدث فعلا، وانتشرت شريعة النبي محمد في أرجاء الأرض، وبشر النبي أن ملكه وملك أمته سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. في حتة على كوكب الأرض ما بيوصلهاش ليل ونهار، في حتة على كوكب الأرض ما بيوصلهاش شمس وقمر، سيبلغ ملك أمة النبي محمد ما بلغ الليل والنهار، يعني كل حتة، حتى ما يذر بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز، يعني هم يرضوا يسلموا، أو بذل ذليل، يعني يقاتلوا ويحاربوا حتى يسلموا، أو يدفعوا الجزية أو يقتلوا. وفي الآخرة بحسن الجزاء للمؤمنين الذين ثبتوا على دين الله عز وجل، فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يعني هذه القصة الطويلة التي قصصناها عليك يا محمد في هذه السورة، قصة عيسى عليه السلام وميلاده وحل لكل المشاكل وكل الأشياء المعضلة التي جاءك فيها وفد النصارى بتوع نجران والشبه التي وجدوها في دينهم، رددنا على كل شبههم وقصصنا القصة من أولها وبينا كل تفاصيلها. هذه الآيات التي نزلت عليك تليناها عليك من الذكر الحكيم، يعني من اللوح المحفوظ الذي لا شك فيه ولا ريب ولا مرية، كلام خلاصة منتهي، ليتيقن هؤلاء الوفد أن الله عز وجل لا يظلمهم شيئا وأنه جل لهم تلك الشبه. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم في نهاية هذه المخاصمة والمجادلة بين النبي وبين وفد النصارى أنه سيباهلهم ويطالبهم للمباهلة وإنزال العذاب على الكاذب منهم، إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.